بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الشيخ الأهدر رحمه الله: القاعدة الخامسة: العادة محكمة. هذه القاعدة هي الخامسة والأخيرة من القواعد الكلية الكبرى الخمس التي اتفق العلماء على مضمونها من حيث الجملة، وإن اختلفوا في الفروع الفقهية الداخلة تحت هذه القواعد، لكن هذه هي القاعدة المكملة للقواعد الخمس الكلية الكبرى. وعبارتها كما قال الناظم: العادة محكمة. والعادة هي الأفعال التي يعتادها الناس في أمور حياتهم الدنيوية، فالناس يعتادون في أمور الدنيا على أفعال وعلى أوضاع معينة، وتختلف هذه العادات من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وهي بمعنى العرف، إلا أن الفرق بينهما أن العادة أعم من العرف من حيث الإطلاق، بمعنى أن العادة تطلق على عادة الفرد وعادة الجماعة، بينما العرف لا يطلق إلا على عادة الجماعة، ولا يطلق على عادة الفرد الواحد لفظ العرف. ولكن المقصود واحد في هذه القاعدة، فالعادة هنا بمعنى العرف، وهي محكمة بمعنى محتكم إليها، محتكم إليها شرعا، فتجعل حاكمة على هذه المسائل ومعتبرة من حيث الشرع. وهذه لفظ القاعدة، وهي بمثابة العرف كما ذكرت. وقال الناظم رحمه الله تعالى: وأصلها من الحديث زكنا، فما رآه المسلمون حسنا. هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ أو في أكثر النسخ الخطية: فيما رآه المسلمون حسنا. فيما رآه المسلمون حسنا. وأصلها، الأصل هنا بمعنى الدليل، يعني دليل هذه القاعدة. كان الأصل يطلق لمعان أخرى، ولكن المقصود بهذا اللفظ في هذا الموطن هو الدليل، يعني دليلها من الحديث. الحديث إذا أطلق إنما ينصرف في الاصطلاح إلى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، فهو يقول دليل هذه القاعدة هو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله زكنا بمعنى فطن وعلم، مأخوذ من الزكانة بمعنى الفطانة والذكاء، ومنه قيل في المثل العربي: أزكن من إياس، يعني أفطن من القاضي إياس بن معاوية المزني، القاضي المشهور الذي يضرب به المثل في الفطانة والذكاء، كما قال أبو تمام: قدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. يصف هذا الممدوح بأنه تجمعت فيه هذه الصفات الأربعة التي اشتهر بها هؤلاء، وآخرها قال: ذكاء إياس، يعني فطنته وحدسه وفراسته التي من خلالها كان يستدل على الأشياء بما لا يفطن غيره إليها، فكان يضرب به المثل في هذه الأمور. وألف أبو الحسن المدائني كتابا سماه زكن إياس، زكن إياس يعني فطانته وذكاؤه، وضرب قصصا كثيرة وأمثلة كثيرة ومواقف متعددة على ذكاء قاضي إياس. فزكنا من الزكانة وهي الفطنة، وهو لفظ عربي فصيح ورد في الشعر القديم، كما قال قعنب ابن أم صاحب في قصيدة له عندما قال في الشطر في البيت الأخير: ولن يراجع حبي قلبهم، أو ولن يراجع قلبي حبهم أبدا، زكنت من بغضهم مثل الذي زكنوا، يعني علمت من بغضهم في نفسي مثل الذي علموا من بغضهم لي أنا، فما في مراجعة عن المحبة بيننا. فمادة زكنة هي تدور حول هذا المعنى. فيقول بأن الدليل على هذه القاعدة علم زكنة، أي علم من الحديث، والحديث إذا أطلق ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إلى الحديث فقال: فيما رآه المسلمون حسنا، أو فما رآه المسلمون حسنا، يشير إلى حديث ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا وفي رواية سيئا فهو عند الله سيء أو قبيح. وهذا كما تلاحظون المؤلف جعله حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب فيه أنه أثر عن عبد الله بن مسعود، يعني هو من كلام عبد الله بن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض الحفاظ الكبار كالحافظ بن حجر والعلائي: لا أحفظه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أثر عن عبد الله بن مسعود وإسناده حسن. ولكن الواقع أن هذا الحديث رفع في بعض أسانيده، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الذي جعل بعض المحدثين يقول روي مرفوعا وموقوف، لعله يشير إلى هذه الرواية، ولكن هذه الرواية في سندها وضاع، يعني متهم بالوضع في الحديث، وبالتالي لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لعل من يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه من جهة المعنى، لأنه أول هذا الأثر قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم أصفاها قلبا، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب أصحابه أزكاها قلبا فاصطفاها لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلعله نظر إلى جهة المعنى، أن مسألة إن الله نظر إلى قلوب العباد، أن مثل هذا لا يقال بالرأي، فنسبة الفعل إلى الله تعالى هذا يحتاج إلى النقل والرواية. لكن لا يلزم من، لو سلمنا يعني رفع أول هذا الأثر، لكن لا يلزم منه رفع آخره، وهو قوله: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ظاهر هذا أنه استنتاج من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الخلاصة أن يعني الحديث لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والحقيقة أن الدليل على هذه القاعدة ليس فقط هذا الأثر، وإنما النصوص الكثيرة التي جاء فيها التكليف والأخذ بالمعروف، كما قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف وقالوا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكذلك في قوله تعالى: وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإن المعروف في هذه النصوص عام، يشمل كل ما جاء به الشرع وجرى به العرف، كل ما جاء به الشرع فإنه يكون مأمورا به، وهكذا كل ما جرى به العرف بشروطه مما لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى واستحسرته العقول أو واقتضته المروءات ومحاسن العادات بين الناس. فهذه العادات والأعراف هي داخلة في هذه النصوص التي أشرت إليها. ولكن يعني هذا يعني أبرز ما يذكره الفقهاء في الاستدلال على هذه القاعدة هو هذا الأثر، أثر عبد الله بن مسعود. ثم قال: واعتبرت كالعرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائلي. واعتبرت أي العادة، كالعرف، كلفظ العرف يعني، وهذا يشير إلى أن لفظ العرف معناه مثل العادة. إذا عبر الفقهاء قولهم العرف معمول به أو العادة محكمة فالمعنى واحد، وهو يقول بأن العادة والعرف قد عمل بها الفقهاء واعتبرت في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، وهذه المواضع لا تنحصر لكثرتها، لا تنحصر لكثرتها، بدءا من باب الطهارة وهي أول الأبواب الفقهية. فالفقهاء ذكروا الرجوع إلى العادة في مسائل كثيرة، في باب الحيض النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تمكث أيامها أو أقراءها، فهو يرد المرأة في هذا إلى عادتها، وهكذا في الفرق بين النجاسة الكثيرة والقليلة في النجاسات المعفو عنها، فهذا رده إلى العرف. كذلك في أفعال الصلاة، الأفعال الكثيرة التي تبطل الصلاة وما ليس بكثير، فهذا أيضا مرده إلى العرف الذي يميز بينهما، وهكذا في مسائل كثيرة من أبواب العادات والمعاملات والعبادات، كلها أبواب عمل فيها الفقهاء بعادات الناس وأعرافه. ثم لها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة. ثم لها، هكذا في هذه النسخة وفي أكثر النسخ الخطية، ثم بها بالباء، مباحث مهمة. المباحث جمع مبحث، وهو مكان البحث، المكان الذي يبحث فيه العلماء. وهو يقول بأن هذه القاعدة لها مباحث، يعني لها مسائل أساسية ومهمة بحثها الفقهاء تحت هذه القاعدة، وهي تتعلق بهذه القاعدة. السلام. أولها: فيما به تثبت ذي وأمره مختلف في المأخذ. أولها يعني أول هذه المباحث المتعلقة بهذه القاعدة هو مبحث ما تثبت به العادة، ما تثبت به العادة، يعني متى نقول هذه عادة، متى يحكم على الفعل أو على القول بأنه عادة، وهل يشترط في هذا التكرار، أن يتكرر هذا الفعل أكثر من مرة حتى يوصف بأنه عادة، أو لا يشترط فيه التكرار؟ فهذا المبحث الأول. قال: وأمره مختلف في المأخذ، يعني أن الحكم على هذه القضية وهي قضية ما تثبت به العادة، الحكم في هذه القضية مختلف بحسب الأدلة وبحسب الأبواب، فليس فيه حكم واحد مضطرد، ولكنه يختلف بحسب الأدلة وحسب الأبواب. فأحيانا تثبت العادة بمرة، وأحيانا يحتاج إلى مرتين أو ثلاث، وأحيانا يحتاج أن يتكرر حتى يغلب على الظن أنه عادة، وأحيانا لا تثبت العادة سواء كانت مرة أم أكثر من ذلك. فبدأ بالنوع الأول فقال: فتارة بمرة جزما وفي عيب مبيع واستحاضة قفي. هذا النوع الأول، وهو ما يثبت بالمرة الواحدة، ما يثبت بالمرة الواحدة. ومثل لهذا بمثالين. المثال الأول عيوب المبيع، عيوب المبيع يعني إذا باع الشخص شيئا وقد وقع منه هذا العيب مرة واحدة، فإن هذا العيب يعتبر عادة في هذا المبيع. ومثلوا لهذا بالعبد الآبق، فالعبد إذا كان آبقا يعني يشرد ويهرب من سيده، فهذا عيب في هذا المبيع ويثبت بالمرة الواحدة، ويثبت بالمرة الواحدة. وهكذا سرقته وزناه أو نحو ذلك من الأفعال غير المشروع، فهذه تثبت بالمرة الواحدة. وإذا بيع بدون بيانه وكشفه فللمشتري أن يرد هذا المبيع باعتبار أنه عيب في السلعة أو عيب في المبيع. ومثل له أيضا بالاستحاضة، فالاستحاضة تعتبر عادة في المرأة المستحاضة بالمرة الواحدة. لماذا؟ يقولون لأن الاستحاضة إذا وقعت فهي علة ظاهرها الدوام والاستمرار، يعني هو يحتمل أن ينقطع بهذه المرة ولا تعتبر عادة، وربما هذه المرأة لا تأتيها الاستحاضة بعد ذلك. ولكن الظاهر يقولون والأقرب الدوام منها، بمعنى أن هذه العلة سيعاودها مرة بعد مرة، فهذه تعتبر عادة بالمرة الواحدة ولا يشترط فيها التكرار. وهذا في الحقيقة على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، وكل ما كان على خلاف الأصل فإنه يحتاج إلى قرينة وأمارة، لأن الأصل في العادة أنها لا توصف بأنها عادة إلا إذا إيش؟ إلا إذا تكررت. حتى الاشتقاق اللغوي يدل على هذا، لأنها من المعاودة، يعني الشيء الذي يذهب ثم يعود مرة أخرى، هكذا العيد سمي عيدا لأنه يعود مرة بعد أخرى على الناس. فمعنى المعاودة والتكرار ملحوظ في لفظ العادة. فالأصل أن الشيء لا يسمى عادة بوقوعه مرة واحدة، هكذا في الأخلاق والسلوكيات، لا يكون الصدق عادة لفلان إذا صدق مرة واحدة، ولا يكون الجود والكرم يعني صفة فيه وعادة فيه إذا جاد وسخت نفسه مرة واحدة وبقية عمره هو بخيل. فلا تكون هذه الصفات عادة للإنسان إلا إذا تكررت، وهذا هو الأصل. وبالتالي فالأصل أنه لا يصح أن نثبت وأن نحكم على شيء بأنه عادة إلا إذا تكرر. وهذا هو النوع الثاني الذي أشار إليه بقوله وتارة يشترط التكرر أي مرتين أو ثلاثا يصدر. هذا النوع الثاني وهو ما يشترط فيه التكرار، فلا يوصف بأنه عاد إلا إذا تكرر، وهذا كما عرفنا هو الأصل، الشيء لا يكون عادة إلا إذا تكرر وقوعه من الشخص. لكن يقول يشترط فيه التكرر أو التكرار يعني على خلاف، هل يكتفى بالمرتين أو لا بد من الثلاث؟ فبعض الفقهاء يكتفي بالمرتين وبعضهم يشترط الثلاث لأنه أقل الجمع، والذي يكتفي بالمرتين لأن معنى العادة من حيث اللغة قد وجد في وقوع الشيء مرة أخرى، لهذا يقال عاوده هذا الأمر أو عاوده هذا الفعل أو عاوده هذا المرض ويصدق عليه اللفظ. ومثل لهذا بقوله كقائف وما به التصيد والاعتبار بالثلاث أعمد. أعمد هذا هو المشهور في أغلب النسخ الخطية، وفي بعضها أعمد بواو الجماعة، كأنه يقول اعتمدوا يعني، والأول يعني أقرب وأصح. فهو يمثل على هذا النوع أولا بالقائف، القائف هو الشخص الذي يتتبع الآثار ويعرف الشبه بين الأشياء، فالرجل لا يوصف بأنه قائف لمجرد أنه أصاب مرة واحدة، يعني مرة قال لنا والله فلان هذا ترى هو ابن فلان لشبهه كذا وكذا، ورحنا ثبتنا وطلع الخبر صحيح، هل نسميه قائفا لمجرد المرة الواحدة؟ الجواب لا، لا يوصف بأنه قائف، لأن القائف إذا أعطيته هذا الوصف معناه ستعتمد عليه في الحكم في كثير من قضايا النسب وقضايا الخلاف ونحو ذلك، فلا يوصف بأنه قائف إلا إذا تكررت إصابته مرتين أو ثلاث على الخلاف الذي أشار إليه. كقائف وما به التصيد، وما به التصيد يعني ما يحصل به الصيد من الحيوان الجارح، والحيوان الجارح الذي يباح صيده هو المعلم، علمتم من الجوارح مكلبي، هو الحيوان المعلم. طيب متى يوصف الحيوان هذا الجارح بأنه معلم؟ هل بمجرد أنه قاد للأمر والنهي مرة واحدة أو لا بد من التكرار؟ لا بد من التكرار، فلا يوصف بأنه معلم بمجرد أنه انقاد لأمر الصائد بالمرة الواحدة، بل لا بد من التكرار. كقائف وما به التصيد والاعتبار بالثلاث أعمد، يعني الناظم يقول المعتمد في هذا النوع الاعتبار بالثلاث لأنه أقل الجمع، الاعتبار بالثلاث لأن المرة الثانية تولد ظنا بالعادة لكنه ظن ضعيف، إذا تكررت المرة الثالثة فتولد الظن القوي بوجود هذا الوصف وثبوت هذه الصفة. ثم قال وتارة لا بد من تكراري إلى حصول الظن كاختباري، هكذا في أكثر النسخ بدون الضمير، وفي بعضها كما في هذه النسخة وتارة لا بد من تكراره إلى حصول الظن كاختباره حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ وسواها نقله، وسواها هكذا في بعضها وسواه، والتثنية أو التانيث أولى لأنه يشير إلى الثلاثة السابقة، إلى الأنواع الثلاثة السابقة. فالنوع الثالث يقول: وتارة لا بد من تكراري إلى حصول الظن كاختبار حال الصبي. هذه الحالة الثالثة وهي أو النوع الثالث الذي يشترط فيه التكرار إلى حصول الظن بصحة هذا الوصف أو ثبوته أو وجوده بدون التقيد بالمرتين والثلاث، بدون التقيد بالمرتين والثلاث. يعني الضابط والمعيار فيه حصول الظن في النفس بثبوت هذه الصفة، وهذا الحصول قد يشعر به المجتهد عند المرة الثالثة، وقد يشعر به عند المرة العاشرة، وقد يحس به المرة العشرين. فالضابط هو وجود غلبة الظن بثبوت هذه الصفة في هذه الحالة. ومثل لهذا النوع بقوله: كاختبار حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ. مثل له بالصبي الذي لم يعط ماله بسبب صغره امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولكن هذا لما يعني يقرب من البلوغ، من سن البلوغ، فيلزم وليه أن يمتحنه، أن يختبره ليتأكد هل حصل له الرشد العقلي الذي يجعله يحفظ هذا المال ويحسن التصرف فيه، أو لم يحصل له هذا. لأن الله تعالى قال بعد ذلك: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. فالولي يجب عليه أن يدفع هذا المال لهذا الغلام أو هذا اليتيم الصغير إذا بلغ، ولكن بشرط أن يكون راشدا. طيب كيف يثبت عنده هذا الوصف؟ بالاختبار والامتحان، يختبره بالمماكس، يعطيه مثلا شيئا من المال ويقول له: تصرف في هذا، أو يختبره في شراء سلعة: ما رأيك نشتري هذه السلعة أو لا نشتري، وينظر هل عنده هذا الرشد العقلي بحيث يشتري بأقل ثمن يمكن ويبيع بأعلى ثمن، بمعنى أن يبيع بربح، فيحاول أن يقومه من خلال الاختبار. لكن هل يختبره بمرة واحدة أو لا بد من التكرار؟ لا بد من التكرار، لا بد من التكرار. والضابط هو حصول الظن بوجود هذا الوصف وهو الرشد عند هذا الصبي. وهكذا مسألة التي يذكرها الفقهاء، مسألة الاعتماد على صوت الديك في الأذان. يعني الديك إذا أذن في وقت الفجر، فهل يصح الاعتماد على أذانه في الحكم بدخول الوقت أو لا يصح أن يعتمد عليه لأنه ديك؟ يعني ليس مكلفا ولا عاقلا ولا رشيدا، فكيف يعتمد على خبره يعني؟ فالفقهاء قالوا بأن يعني الديك يصح الاعتماد على صياحه في الحكم بدخول الوقت، ولكن بشرط التجربة، بمعنى أن يجرب هذا الديك ويرقب، فإذا وجد فعلا أنه لا يصيح إلا عند دخول الوقت، فإنه يصح بعد ذلك أن يعتمد على صياحه. ولكن ما هو حد هذا الاختبار والتجربة؟ أيضا قالوا هو أن يعني يختبره إلى أن يحصل عنده الظن بإصابته وإيقاعه الصياح هذا في وقت الأذان، في وقت دخول الوقت. وهذا أيضا يشهد له الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة، في سنن أبي داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى، معنى أنه يوقظ للصلاة، ونهى عن سبه. وأخذ العلماء من هذا أن كل إنسان يدعو إلى الخير لا ينبغي أن ينتقص، وإنما المفترض أن يشجع على فعل الخير، وأن ينظر إلى ما فيه من جوانب الخير بدل النظر إلى جوانب النقص وإلى العيوب التي فيه. فقال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، يعني انظروا إلى هذه المصلحة وإلى هذه الحسنة، فمثل هذا لا يستحق أن ينتقص. وهكذا قالوا في الداعية إلى الخير، وإن كان فيه بعض العيوب وبعض السقطات، لكن يعني لا ينبغي أن ينتقص ويعاب، بل ينبغي أن يشجع على فعل الخير، وأن ينمى ما عنده من الخير بالتشجيع. حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ وسواها نقله، يعني سوى هذه الأنواع الثلاثة نقله صاحب الأصل وهو السيوطي رحمه الله، صاحب الأشباه والنظائر. وسواها نقله، يعني هناك صورة رابعة ونوع رابع لا تثبت به العادة، لا بالمرة ولا بالتكرار، لا بالاثنين ولا بالثلاثة ولا بما يحصل معه على غلبة الظن. يعني ألغوا اعتبار التكرار في بعض المسائل، وهي مسائل نادرة جدا، منها ما أشاروا إليه في مسألة المرأة إذا كان يأتيها يوم وهي طاهرة انقطع عنها الدم، ثم اليوم الثاني يأتيها الدم كلون دم الحيض، وفي اليوم الثالث ينقطع عنها ويأتيها الطهر، وفي اليوم الرابع يعود إليها الدم ونحو ذلك. فهذا التكرار لا يعتبر عادة له، ولا أيضا يلفق من هذه الأيام عدد أيام الحيض والاستحاض، ولا يعتبر لها الحيض هذا عادة، يعني اليوم لا يعتبر عادة، كما أن الطهر أيضا لا يعتبر لها عادة أيضا، وإنما تعامل معاملة المبتدأ التي ابتدأ بها الدم وليست لها عادة سابقة. ثم قال رحمه الله: مبحثني العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. هكذا في أكثر النسخ الخطية، وفي بعضها: مبحثني العادة ليست تعتبر. والأحسن ما في النسخ الخطية من التأنيث، لأنها راجعة إلى العادة. مبحثني العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. هذا المبحث الثاني، بعد أن انتهى من مبحث ما تثبت به العادة انتقل إلى المبحث الثاني، وهو العادة التي تعتبر ما هي، وهل يشترط فيها الاضطراد أو لا. فأشار إلى أن العادة المعتبرة شرعا هي العادة المضطردة، بمعنى الثابتة والمستمرة، وهذا يخرج العادة المضطربة وهي غير الثابتة وغير المستمرة، أو التي يثبتها بعض الناس وينفيها آخرون. يعني نأتي إلى أهل الجدة نقول لهم: خروجكم إلى مكة هذا تعدونه سفرا أو لا؟ ستجد من أهل جدة من يقول لك هذا ليس سفرا، وآخرون خاصة الموظفون الذين يسكنون في إحدى المدينتين ويعملون في المدينة الأخرى، من كثرة ما يذهبون ويجيئون خرج عن حد السفر. وبعضهم ممن يعني لا يكثر التنقل ولا يخرج من بيته، ربما يراه سفرا شاقا أيضا. فليست فيها عادة مضطردة، ليس فيه عرف ثابت، وإنما هو مضطرب يثبته البعض وينفيه البعض الآخر. فمثل هذه العادات المضطربة لا يلتفت إليها شرعا. من شروط العرف المعتبر هو أن يكون العرف ثابتا مضطردا مستمرا، فإن كان مضطربا غير مستمر أو يثبته البعض وينفيه البعض الآخر فهذا لا يعتبر عرفا معتمدا عليه شرعا. مبحثني العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فلتقدما للأول. بعض النسخ بالتاء فلتقدما وبعضها بالياء فليقدما. إن لم يكن بالشرع حكم اعتلق فإن يكن فهو بتقديم أحق. هذا في الحقيقة المبحث الثالث، وهو مبحث تعارض العرف مع الشرع، بمعنى إذا تعارض العرف مع الشرع فأيهما يقدم. إذا تقرر أن العادة محكمة أن العرف معتبر شرعا ولكنه تعارض مع الشرع، فما هو المعتبر منهما؟ فذكر السيوطي رحمه الله والناظم تبعا له تفصيلا في هذا، فقال إما أن يتعلق به حكم شرعي أو لا يتعلق به حكم شرعي. لا يتعلق به حكم شرعي بمعنى أن الشرع لم يربط به تكليفا وإنما ورد بمجرد التسمية، بمعنى أن الشرع أطلق هذا اللفظ على معنى آخر غير المعنى العرفي. فأحيانا مثل هذا يرد، ولكن يرد به الشرع ولكن من باب التسمية فقط. قالوا مثل ما لو قال الإنسان والله لا آكل لحما، فهل يحنث بأكل السمك أو لا؟ فالعرف لا يعتبر السمك لحمه، ولكن اللغة التي جاء بها الشرع أيضا يسمى لحما، يعني يستخرجون منه لحما طريا، تأكلوا منه لحما طريا فسماه لحما، ولكن في عرف الناس الغالب أنه لا يسمى لحما، فهل يحنث إذا أكل هذا أو لا؟ فالشرع هنا ما جاء إلا بمجرد تسمية فقط، ولكن ما جاء بحكم أن من أكل، من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا فإنه يحنث، إنما جاء النص بمجرد تسمية فقط وإطلاق هذا اللفظ على هذا الشيء. هكذا يعني لو حلف مثلا لا يجلس على بساط ثم جلس على الأرض، فهل يحنث ولا لا؟ في الشرع سمى الأرض بساطا، جعلكم الأرض بساطا، ولكن في عرف الناس لا يطلقون لفظ البساط على الأرض. لو قال والله لا أستنير بسراج ثم خرج إلى الشمس، في الشرع سمى الشمس سراجا منيرة، ولكن في عرف الناس لا تسمى الشمس سراجا. فإذا كان هذا النوع يقصد به أنه إذا كان النص جاء بمجرد تسمية بدون أن يكون فيه حكم شرعي فهذا يقدم فيه العرف، يعني تقدم فيه الدلالة العرفية. لماذا؟ لأن الكلام يحمل على عرف المتكلم، الكلام يحمل على عرف المتكلم، والمقصود هو أن نعرف مراد هذا الحالف، حلف على أي شيء، هل قصد العموم أو قصد بعض أفراده. فما دام أن هذا المعنى الخاص هو العرف الجاري بين الناس فالأقرب أن هذا هو الذي يتبادر إلى قلب المتكلم وهو الذي يتبادر إلى ذهن السامع أيضا. لكن قال إذا تعلق به حكم شرعي فالشرع مقدم. مثلوا لهذا بأمثلة، فقالوا مثل ما لو يعني حلف الرجل أن لا يصلي ثم دعا، فهل الدعاء يعني يعتبر حنثا هنا باعتبار أن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء؟ وهكذا لو قال والله لا أصوم ثم أمسك عن الكتابة أو أمسك عن البيع والشراء، فهل يعد حانثا؟ لأن الصيام في اللغة هو الإمساك مطلقا، أو لا يكون كذلك إلا بالإمساك الشرعي، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. مثلوا لهذا، وهذه أمثلة يعني فيها نظر، لأن المسألة فيها في هذه الأمثلة هي دائرة بين اللفظ الذي جاء به الشرع وبين المدلول اللغوي. يعني لو مثل بهذا على تعارض الشرع مع اللغة لا كان قريبا يعني. أما العرف هنا، العرف إنما استعمله الناس بناء على الدلالة اللغوية وليس بناء على اصطلاح خاص وعرف خاص يخالف اللغة. يعني إطلاقهم الصلاة على الدعاء أو الصيام على الإمساك، إطلاق الناس على هذا هو إطلاق لغوي وليس يعني ليس اصطلاحا عرفيا تعارفوا عليه بخلاف اللغة، لكنه استعمال جرى على مقتضى اللغة العربية. فبالتالي التمثيل بهذا على تعارض الشرع مع العرف يعني فيه نظر. والخلاصة أن يعني المسألة ترجع إلى أن يعني العرف المعارض للشرع لا عبرة به، وهذه قضية يجب أن تكون واضحة، أن كل عرف تعارف عليه الناس وهو يناقض الحكم الشرعي فلا عبرة به. تعارف الناس على التعامل الربوي فلا عبرة به، الأنبياء والرسل ما جاءوا إلا ليحاربوا العادات والأعراف التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. والعرف إن صادم أمر الباري لزم أن ينبذ في البراري كما قال بعض العلماء. فلا عبرة بالعرف إذا خالف الشرع، لكن إذا كان المقصود بالمخالفة أن الشرع استعمل هذا اللفظ في معنى عام ثم العرف جاء فخصصه ببعض أفراده أو استعمله في لفظ آخر وورد هذا اللفظ في كلام الناس، فهنا نعم يفسر بالمعنى العرفي وليس بالمعنى الشرعي، لأن الكلام كما عرفنا يحمل على عرف المتكلم، وهذا المعنى العرفي هو المعنى الأقرب إلى الإرادة، إرادة المتكلم، وهو الأقرب إلى فهم السامع أيضا. وهذا يعني تسميته مخالفة هو يعني فيه نوع من التجوز، لأن المخالفة هنا ليست يعني مخالفة لحكم جاء به الشرع، ولكنه هو نوع من التصرف في استعمال الألفاظ، نوع من الاصطلاح الذي يختلف مع الدلالة الشرعية. ثم قال: والعرف إن عارضه الوضع ففي مقدم عنهم خلاف قد خفي، فبعض الحقيقة اللفظية وبعض الدلالة العرفية، وقيل إن يعم وضع قدما، وقيل غير ذاك، فاحفظ واعلما. هكذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ الخطية وقيل حيث الوضع عم، وقيل حيث الوضع عم قدما، وقيل غير ذاك فيه فاعلما، وقيل غير ذاك فيه فاعلما. وهكذا حقيقة في أكثر النسخ الخطية بهذا الضبط، وقيل غير ذاك فيه فاعلما. هذا مبحث آخر، ومبحث الثالث، وهو تعارض العرف مع الوضع اللغة. يعني لو تعارض العرف مع دلالة الوضع اللغوي فأيهما يقدم؟ هل نقدم العرف أو نقدم اللغة أو الوضع اللغوي؟ فقال: والعرف إن عارضه الوضع أي اللغوي ففي مقدم عنهم خلاف قد قفي، يعني اختلف الفقهاء في المقدم منهما في هذه الصورة. فبعض الحقيقة اللفظية، هذا القول الأول، وهو تقديم الوضع اللغوي، وهذا قول القاضي حسين من الشافعي، فقال يقدم الوضع اللغوي لأنه الحقيقة، الوضع اللغوي هو الذي يصدق عليه لفظ الحقيقة، والحقيقة مقدمة على غيرها. وبعض الدلالة العرفية، يعني بعض الفقهاء كالبغوي وإمام الحرمين والغزالي قدموا الدلالة العرفية، قدموا العرف في هذه الصورة. لماذا؟ لأن العادة محكمة، والعرف كما عرفنا يحمل عليه مراد المتكلم، وهو يعني أقرب إلى الإرادة وأقرب إلى ذهن السامع. وقيل إن يعم وضع قدما، أو وقيل حيث الوضع عم قدما، هذا قول ثالث في المسألة يفصل، فيقول إذا كان الوضع اللغوي عاما وظاهرا ومشهورا فيقدم على العرف، وإن لم يكن كذلك فيقدم العرف. وهذا قول الرافعي من الشافعية، بل عزاه إلى الإمام الشافعي رحمه الله بناء على استقراء فتاويه وأقواله. ذكر قولا رابعا في هذه المسألة، وهو قوله وقيل غير ذاك فيه فعلما، أشار إلى هذا القول الرابع، وهو أيضا يرجع إلى التفصيل، يقول ننظر ونقارن بين الوضع اللغوي وبين العرف، فإذا كان الوضع اللغوي مهجورا ومنسيا يعني لا يستعمل فلا يلتفت إليه، أكلت من الشجرة، يقولون المعنى الحقيقي هو أنك أكلت من ساقها وورقها، ولكن هذا مهجور، هذا لا يستعمل الناس هذا التركيب في هذا المعنى، فقالوا إذا كان المعنى اللغوي مهجورا منسيا فلا يلتفت إليه، وقدم العرف في هذه الصورة. وأما إذا كان هذا اللفظ والمعنى العرفي مستعملا في اللغة فقالوا هذا فيه تفصيل، فأحيانا يقدم العرف وأحيانا يقدم اللغة وأحيانا يتساويان بحسب القرائن في المسائل، بحسب القرائن في المسائل. إذن ما أعطونا قولا مطلقا، ولكن ربطوا المسألة بالقرائن والأمارات والمرجحات في كل مسألة بذاتها. فهذه هي الأقوال الأربعة في هذه المسألة، وكل خلاف يعني فقهي ومبني على أصل هذه المسألة، ولهذا اختلفوا في مسائل فقهية بناء على الاختلاف في هذه الصورة. وأكثر ما يمثلون في هذا بألفاظ الأيمان والطلاق، يعني قالوا لو قال زوجتي طالق وكانت له زوجات وما حددها في هذا اللفظ، فهل تطلق كلهن أو زوجة واحدة؟ فإن نظرت إليه من جهة اللغة هو عام، لأن المفرد إذا عرف فهو من صيغ العموم، فقالوا الدلالة اللغوية تقتضي طلاق نسائه جميعا، ولكن الاستعمال العرفي إنما يقصد به مرأة واحدة من نسائه ولا يعم الجميع، فالإفراد هنا مقصود في الاستعمال العرفي ولكن ليس في الاستعمال اللغوي، فنقدم هذا أو هذا. هكذا باب الوصايا، قالوا لو أوصى قالوا وقال غلة هذا الوقف للقراء، فالقراء من حيث اللغة يصدق على كل قارئ للقرآن، كل من يقرأ القرآن حتى ولو قرأها بلغة بلي بلان كما يقال، قرأها على غير ما أنزلت يقال له قارئ، حتى لو لم يكن حافظا له ولا متقنا له. لكن في العرف لا يطلق هذا اللفظ إلا على يعني الحافظ لكتاب الله المتخصص في قراءة القرآن، فهذا الذي يطلق عليه لفظ القراء في العرف. فهنا هل نقدم المعنى اللغوي أو نقدم المعنى العرفي؟ فمسائل كثيرة فقهية وقع الخلاف فيها بناء على هذه القاعدة، ولكن الأغلب على تقديم العرف في هذه الألفاظ، وجعلوها قاعدة عامة، أن باب الأيمان والطلاق والوصايا ونحو ذلك هذه مردها أو أساسها الذي يحتكم إليها في الأصل هو العرف، لأن المقصود هو معرفة مراد المتكلم، والإنسان غالبا إنما يقصد المعنى العرفي الذي تعرف عليه الناس أكثر من إرادة المعنى اللغوي. ثم قال: والعام والخاص من العرف متى تعارضا ففيه ضابط أتى. والعام بالتخفيف هكذا كما جاء في بعض النسخ الخطية كتب عليها خف، خف يعني خفف، أزل التشديد، ويقصد بهذا مراعاة للوزن. والعام فيقال والعام التشديد، والعام والخاص من العرف متى تعارض ففيه ضابط أتى، وهو أن الخاصة أو الخاصة حيث حصر لم يعتبر أصلا وإلا اعتبرا. هذا مبحث آخر من المباحث المتعلقة بقاعدة العدم محك، وهو مبحث تعارض العرف العام والعرف الخاص. إذا تعارض عندنا عرفان أحدهما عام والآخر خاص، العرف العام هو الذي لا يختص بفئة معينة من الناس، إنما هو عرف جاري عند سائر الناس، كإطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع من البهائم مثلا، فهذا عرف عام لا يختص بفئة معينة. إطلاق اللحم على غير السمك عرف عام لا يختص بفئة معينة من الناس. أما العرف الخاص فهو العرف الذي يختص بفئة معينة من الناس، لم يتعين واضعوه والمصطلحون عليه، مثل مصطلحات النحاة ومصطلحات الفقهاء ومصطلحات الأصوليين ومصطلحات المحدثين. إطلاق لفظ النص على اللفظ غير المحتمل عند الأصوليين، أو إطلاق لفظ الفاعل أو المفعول أو النصب والجر وهذه المصطلحات النحوية على معانيها، هذا كله يعتبر من باب العرف الخاص. فإذا تعارض عرف عام وعرف خاص فأيهما يقدم؟ لأن بينهما فرقا، لأن العرف العام سينبني عليه ماذا؟ حكم عام. أما العرف الخاص فسينبني عليه ماذا؟ حكم خاص، حكم خاص بهذه الفئة أو بهذه البلدة التي فيها العرف. أما العرف العام سنعطي حكما عاما لا يختص بهذه الفئة ولا يختص بهذا البلد ولا يختص بهذا المكان ولا بهذا الزمن. فذكر هنا أن الضابط في هذه المسألة هو أن ننظر إلى هذا العرف الخاص، هل هو محصور أو ليس بمحصور، يعني هل هو محصور ومحدد في عدد معين تمكن الإحاطة به ويمكن حصره أو لا، يعني غير محصور لا تمكن الإحاطة به. فإذا كان غير محصور لا تمكن الإحاطة به فهذا حكمه حكم العرف العام، حكمه حكم العرف العام، بمعنى أنه يجعل كأنه عرف عام وبالتالي نحكم عليه باعتباره، يعتبر هذا العرف بسبب عمومه. مثلوا لهذا ب بما لو كان هناك أناس في بلدة معينة أو فلاحون في منطقة معينة جرت عادتهم بحفظ مواشيهم نهارا وإرسالها ليلا، أو بحفظ مزارعهم ليلا وتركها نهارا، وهذا عكس العرف العام. العرف العام أنهم يحفظونها ماذا؟ يحفظونها نهارا، طيب، وينامون عنها ليلا. وبالتالي فلو اعتدى عليها مثلا بهائم الجار فأكلت هذا الزرع، فيضمن أهلها ما تلف، ولكن ما تلف ليلا، أما نهارا وهو الوقت الذي جرت العادة بحفظ هذه الزروع ورعي هذه المواشي، فهذه على مسؤولية أصحابها، هم الذين فرطوا في حفظها. لكن لو وجدنا في بلدة على عكس هذه العادة، حمك الله، جعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، خاصة مع الأضواء الآن والكهرباء، فهذا العرف الخاص لو نظرنا إليه نجد أنه غير محصور، يعني هم أهل البلدة يعني عددهم كبير، فهذا ينزل منزلة العرف العام ويعتبر. أما إذا كان محصورا ومثل بامرأة لها عادة يوم وليلة يأتيها الدم يوما وليلة وينقطع بعد ذلك، فهذا عند الشافعية غير معتبر، لا تعتبر هذه عادة وتؤمر بالغالب من عادات النساء من باب تقديم العرف العام على العرف الخاص. فهذا معنى قوله وهو أن الخاصة حيث حصر لم يعتبر أصلا وإلا اعتبر. ثم قال مبحثني العادة هل تنزل منزلة الشرط خلاف ينقل، وغالب الترجيح في الفروع لا يكون كالشرط كما تأصل، هكذا في هذه النسخة. والأحسن الأصوب تكون بالتاء لأنها عائدة إلى العادة، مبحثني العادة. ثم قال وغالب الترجيح في الفروع لا تكون، يعني لا تكون العادة كالشرط كما تأصلا. هذا مبحث آخر أيضا من المباحث المتعلقة بقاعدة العادة محكمة، وهو قاعدة العادة هل تنزل منزلة الشرط أو لا، العادة هل تنزل منزلة الشرط أو لا. بمعنى أنه لو كانت هناك عادة في بلدة وكانت عادة مضطردة ولا تخالف الشرع وتوفرت فيها شروط العادة الصحيحة، فهل هذه العادة الصحيحة تنزل منزلة الشرط، بمعنى تجعل كالمشروط وإن لم ينص أهل البلدة على اشتراطها أو لا؟ فلو كان مثلا من عادة أهل بلد أن المرأة عندهم تستقل بسكنها إذا زوجت، أو العادة عندهم أن هذه المرأة لا تخرج من بلدها، وكانت هذه عادة مضطردة وتوفرت فيها شروط العادات، فهل هذا يعتبر كالشرط في عقد النكاح وإن لم ينصوا عليه؟ هكذا مثلا فيما لو كانت الزيادة عند رد القرض عادة عند أهل البلد، إذا اقترضوا من فلان يردون هذا القرض بزيادة، وكانت هذه عادة مضطردة عند الجميع، فهل ينزل هذا منزلة الشرط؟ بمعنى أن من أقرض غيره وهذه العادة معروفة عندهم فهي منزلة منزلة الزيادة المشروطة، فيكون الإقراض ربويا، بمعنى أننا لا نقرض هؤلاء، لا نقرضهم، لماذا؟ حتى يترك هذه العادة، لأن عادتهم أنهم يعني يردون القرض بزيادة، فكأن هذه الزيادة صارت كالمشروطة. فهل العادة تنزل منزلة الشرط؟ قال خلاف ينقل، يعني نقل خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، ثم قال وغالب الترجيح في الفروع لا يكون لا تكون كالشرط، يعني أن الغالب في الفروع الفقهية عند الشافعية، الغالب عندهم أنها لا تنزل منزلة الشرط، لا تنزل منزلة الشرط. وهذا تمسك بالظاهر، لأن يعني ظاهر هذه العقود التي وقعت، عقد الإقراض أو غيره، أنه خال من هذا الشرط، فتمسكوا بالظاهر ولم ينظروا إلى هذا الجانب. لكن بعض الفقهاء قالوا ينزل منزلة الشرط، وعليه قاعد القاعدة الفقهية المعروف عرفا كالمشروط شرط، معروف عرفا كالمشروط شرط، واعتبروا أن هذا العرف الجاري والعادة المضطردة أنها منزلة منزلة الشرط. ثم قال تختيمني العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ. تختيم يعني هذه خاتمة لهذه القاعدة الخامسة ومباحثها، وهذه الخاتمة ذكر فيها مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة العرف المقارن والعرف الطارئ، بمعنى أن العرف المعتبر شرعا هو العرف المقارن لورود النص أو ورود العقد أو اللفظ، أما العرف الطارئ أي الحادث والناشئ بعد النص أو بعد اللفظ أو بعد العقد فلا عبرة به. وهذا كلام يعني معقول، لماذا؟ لأن المقصود هو يعني الوصول إلى مراد المتكلم، نحن نريد أن نعرف ماذا أراد المتكلم من هذا اللفظ، سواء كان المتكلم الشرع أم غيره. والإنسان إذا تكلم فإنما يراعي العرف الذي هو قائم وموجود أثناء كلامه وحديثه، أما العرف المعدوم الذي لم يكن موجودا في وقت الحديث والكلام ثم نشأ بعده وربما بأزمنة متطاولة، فهذا بعيد أن يكون هو مراد المتكلم. فإذا العرف الذي يفسر به النص أو تحمل عليه العقود والألفاظ هو العرف المقارن، وهو العرف الذي يعني كان موجودا وسابقا على العقد أو اللفظ وظل قائما وموجودا أثناء صدور هذا النص أو وقوع هذا العقد، هذا هو العرف الذي يفسر به، مثل تفسير ألفاظ الفقه في نصوص الكتاب والسنة، يعني ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فتفسير الفقه هنا بالفقه الاصطلاحي الذي نشأ بعد ذلك، بمعنى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة، هذا هو من هذا الباب، هو من باب تفسير النص بالعرف الطارئ أو الاصطلاح الحادث بعد ورود النص. بينما الفقه في وقت الشرع هو العلم بالشرع، العلم بدين الله تبارك وتعالى، سواء كان تفسيرا أم حديثا أم فقها أم نحو ذلك، فكان معناه عاما. لكن بعد ذلك لما نشأت العلوم والمعارف اصطلح العلماء على إطلاق هذا اللفظ على علم مخصوص معين. فلا يصح إذن أن نفسر النص بالمصطلحات أو بالأعراف المتأخرة، وإنما تفسر بالأعراف التي كانت قائمة في زمن ورود النص. يعني هنا مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم، لكن في هذا الوقت صرنا نتعامل بالريال بلفظ آخر عملة أخرى، فإذا جاءنا يعني نص في النصوص الشرعية فيه تسمية للعدد ولكن ليس فيه تسمية للعملة، يصح أن نفسرها بالريال لأنه هذا عرف حادث. كذلك لا يصح أن نفسر الآن العقود الجارية بين الناس، فلان باع فلان عمارته بمليون وسكت، لا يصح أن نقول بمليون دينار من الدنانير اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنص إذن يفسر بالعرف القائم المقارن للنص أو العقد. وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه انجلا، وكل ما لم هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها، وكل ما لا ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه انجلا. هذه المسألة الثانية وهي قاعدة في تفسير الألفاظ الشرعية، أن كل لفظ ورد به الشرع يحتاج إلى بيان وتحديد وتفصيل، ولم نجد هذا التحديد والتفصيل في اللغة ولا في الشرع، فإننا نرجع في تفسيره إلى العرف، نرجع في تفسيره إلى العرف. مثل الحرز مثلا في السرقة، قال الحرز في السرقة، الحرز يعني المكان الذي يحرز فيه المال، فهذا ليس له ضابط في الشرع، ما عندنا نص يحدد لنا هذا الحرز ما هو، ولا في اللغة ما يحدد تفصيل هذا الحرز. فإذا نرجع إلى العرف، فكل ما يعد في عرف الناس حرزا فإنه ينطبق عليه الحكم الشرعي. وإذا رجعنا إلى أعراف الناس نجد أنه يختلف، أن الحرز يختلف باختلاف الأموال وقدرها وباختلاف الأحوال وحجمها. يعني مليون ريال لا يمكن أن يوضع هكذا فوق الطاولة أو يضعها في الدرج المفتوح في المحل، فإذا ما أحرز هذا المال وقصر في الحرز. لكن المئة ريال والمئتان لو وضعها في درج المحل دون أن يغلق الصندوق هذا حرز، هذا حرز في العرف. لكن الأموال الطائلة ليس هذا محل حرزها فهو المقصر بهذا. وهكذا في زمن انتشار الأمن، في زمن انتشار الأمن قد يوصف الشيء بأنه حرز ولكنه لا يوصف بأنه حرز ولا يعتبر حرزا في زمن الخوف وزوال الأمن. يعني قديما كان التجار عندنا يعني وقت الصلاة يضع عصا هكذا على باب المحل ويذهب إلى الحرم ويصلي، ويأتي بشبكة هكذا يعلقها أو بقطعة قماش يسدلها على باب المحل، يعني وفي ذاك الوقت أن يعتبر هذا حرز يعني. لكن الآن هذا لا يعتبر حرزا، يعني من ترك محله بهذه الصورة ثم سرق المحل فمسألة الحرز هذه فيها نظر. فهذا الأمر لم يأتي يعني تحديده من قبل الشرع ولا من قبل اللغة، فيرجع في تحديد تفصيلاته إلى العرف. هكذا بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه الأحكام التي جاء بها الشرع ليس هناك تحديد لغوي ولا شرعي في التفاصيل، فيرجع إذن في التفاصيل إلى ما تعرف عليه الناس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك، سن الله إليك.